ومن مسائل الخطبة أنه يجوز استثناء من الأحكام العامة أن ينظر من عزم على خطبة امرأة صادقا إليها، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان صادقا في إرادة الخطبة، لا يكون يدخل في هذا مترددا أصلا هل يخطب أو لا يخطب، ويذهب وينظر لهذه وينظر لهذه وينظر لهذا، لا يجوز. لكن إذا كان صادقا في إرادة الخطبة وبقي أن ينظر هل تناسبه أو لا تناسبه، فإنه يجوز له أن ينظر إليها، بل يجوز أن يدقق النظر إليها وأن ينظر إلى ما يرغبه في نكاحها من النظر إلى شعرها وأسافل قدميها وأطراف ساقيها ووجهها وهيئتها العامة، هذا الراجح الذي ينظر إليه، الشعر، اليدين، ينظر إلى اليدين، ينظر إلى قدميها وأطراف ساقيها، ينظر إلى وجهها، ينظر إلى هيئتها العامة، والمسألة فيها خلاف، من العلماء من وسع مثل داود الظاهر وقال ينظر إلى كل جسمها أي مباشرة إلا السوأتان، ومن أهل العلم من ضيق فقال لا ينظر إلا إلى وجهها، ومنهم من زاد فقال ينظر إلى وجهها وكفيها، ومنهم من زاد فقال ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها، والراجح ما ذكرته وهو أقرب إلى مذهب الحنابلة، لأنهم يقولون ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها، ينظر إلى ما يظهر منها غالبا عند محارمها، والذي يظهر غالبا عند المحارم هو الشعر والوجه والذراعين وأطراف الرجلين وأطراف الساقين. وقد دل على هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، تزوج يعني خطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، رواه مسلم. وهذا الخاطب قرشي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قريش ويعرف الأنصار، فقال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قال بعض أهل العلم من الضيق، وقال بعض أهل العلم شيء من العمش. وجاء عن المغيرة بن شعبة والظاهر أنه هو الرجل أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. لأن النظر يا إخوة يقطع وسوسة الشيطان بعد ذلك، فإذا نظر وأعجبت ما يبقى الشيطان يأتي بعد ذلك يقول أنت غشوك في هذه المرأة وهذه المرأة شوف ما تعجبك نحو ذلك. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الذي تقدم معنا، قال فيه فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه كما عند الشيخين. فالمرأة لما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصعد النظر فيها وصوب النظر إليها يعني دقق، ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم.